بسم الله الرحمن الرحيم. أمس أخذنا الإعادة والقضاء والأداء والعزيمة والرخصة، فما تعريف الإعادة؟ من تكرار الفعل مرة أخرى. القضاء ما تعريفه؟ طيب في اللغة هو الفراغ من العبادة أو فعل العبادة كيف ما كان. في الاصطلاح فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها شرعا. قوله فعل جميع العبادة خارج الوقت، لماذا قال جميع العبادة؟ لأنه إذا فعل بعض العبادة في الوقت يعتبر أداء، كحديث كالصلاة إذا صلى ركعة قبل خروج الوقت يعتبر أداء فقد أدرك الصلاة. يعني هذا احتراز من بعض الصور فقط، ليس جميع الصور على ذلك. فمثلا لو صلى ركعة قبل دخول الوقت والباقي بعد دخول الوقت هل يعتبر أداء؟ كذلك الصوم، لو صام بعض من الظهر إلى نصف الليل إنما هذا تحرز عن بعض الصور، تحرز عن بعض الصور. الأداء ما تعريف الأداء؟ وفي الاصطلاح ده إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. قوله المصلحة تشتمل عليه في الوقت، أي أن الله عز وجل شرعها في ذلك الوقت بحكمة سواء علمناها أم جهلناها. الله عز وجل جعلها في ذلك الوقت. طيب في أبيات صاحب المراقي وكونه بفعل بعض يحصل لعارض النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. بعض الخمى فهم البيت الثالث وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، أي هذا قول لبعض الفقهاء، قالوا ما كان من العبادة في الوقت تكون أداء وما كان خارجا يكون قضاء. فمن صلى ركعتين قبل طلوع الشمس، صلى ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعدها، قالوا الركعة الأولى أداء والثانية قضاء. والصحيح أن الصلاة كلها تعتبر أداء في الحديث المذكور، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. بالنسبة للخلاف في الحائض، هل تصلي قضاء أم أداء؟ هل في المسألة ثمرة؟ ما فيها، هو عبارة عن اختلاف هل هو قضاء أم أداء، وإلا فهم متفقون على أنها إذا ماتت أثناء حيضها لا تأثم، أو بعد الحيض قبل أن تتمكن من الصلاة، قبل أن تتمكن من الصيام لا تأثم، وكلهم متفقون على أن إذا تمكنت وجب عليها القضاء. بعض الخلاف كثير بدون فائدة. إذا تمكنت من القضاء. الأخ يسأل هل على الولي أن يصوم عنها إذا ماتت؟ الجواب إذا انتهى شهر رمضان ومكثت أياما فلم تقضي فيها فيصوم عنها، أما إذا ماتت قبل أن تدرك وقتا تقضي فيه فلا يلزم لأنها لم تتمكن. ما الفرق بين الإعادة والأداء؟ والإعادة خارج الوقت، قد يعيد في الوقت إذا كانت نقص ركن أو يعيد في الوقت. يعني طيب الإعادة هي من الأداء لكنها تكون تكرار بعد يكرر العبادة لسبب ما فتكون تكرار وهي من الأداء لأنه أتى بها بالوقت نفسه. وأما القضاء فيختص في مكان خارج الوقت اصطلاحا. يقول بعض الأخوة سرعنا في الدرس السابق، قد نبهنا بعد الدرس علماءنا سرعنا لأنها مسائل يعني ما لها ثمرة يعني واضحة وليس تحتها ثمرة كبيرة. الخلاصة من الدرس السابق أن هذه الأمور التي ذكرت خمسة أشياء: الإعادة والقضاء والأداء والرخصة والعزم، هذه من الأحكام الوضعية. ومعنى أنها أحكام وضعية أنها ليست من فعل العبد بل وضعها الله عز وجل أمارة على شيء، فالصحة أمارة على صحة العبادة والفساد لفسادها، وكذلك الإعادة إذا كان لها سبب كان تكون باطلة أو أراد التنفل أو غيره، كذلك القضاء إذا كانت العبادة لم تؤدى على الوجه الشرعي، والأداء إذا أديت على الوجه الشرعي سمي أداء، كذلك العزيمة إذا وافقت الوجه الشرعي بدون معارض، والرخصة إذا جاء معارض أو نقل إلى صورة أسهل. فهذه الخلاصة أنها أحكام وضعية وضعها الشرع ليست متعلقة بفعل العبد. وفرقنا بين الأحكام المتقدمة، الأحكام الوضعية وهي السبب والشرط والمانع، فقلنا تلك الثلاثة يظهر بها الحكم التكليفي، يعني لا يتعلق الحكم التكليفي في شخص في حق شخص إلا إذا توفرت الثلاثة. وجوب الصلاة على المكلف لا تجب عليه إلا إذا استوفت الأسباب وثبتت الشروط وانتفت الموانع. ما كونها هل الصلاة صحيحة أو فاسدة، هل يجب فيها القضاء أو الإعادة، هل أديت، هل توصف بأنها أداء أو قضاء، هذا شيء آخر، هذا من اللوازم من اللواحق. وأما الأحكام التي ينبغي أن يتنبه لها هي الشرط والسبب والمانع، لأن جميع الأحكام التكليفية لا تخلو من هذه الأحكام، الأحكام الوضعية التي هي السبب والشرط والمانع. طيب أولا سنسأل على تعريفها ثم نأخذ الدرس. إذا أخذنا الرخصة والعزيمة، فما المقصود بالعزيمة وما المقصود بالرخصة عندك؟ العزيمة القصد المؤكد في اللغة، في الصلاة لحكم الثابت من غير مخالفة للشرع، طيب والرخصة؟ نعم نعم الرخصة في السهولة واللين والنعومة واللين في اللغة. نعم ارفع صوتك. وما نقل من الصعوبة إلى السهولة بعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي، أو يقال هو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني العلة موجودة لكن انتقل إلى الأسهل لعذر، كالأكل من الميتة العلة موجودة لكن اقتضى ذلك لوجود عذر راجح معارض راجح وهو خوف التلف. طيب أخوان البيت وثديا مثل حق العاج رخصا، يعني تشكلونها، وثديا مثل حق بضم الحاء رخصا فتح الراء سكون الخاء حصانا من أكف الله مسلم، وحق العاج يعني ينحت العاج حتى يكون مكانا مغرف أو كذا، يكون مستديرا وأبيضا، مستدير وأبيض، حق العاج يأتي مستدير وأبيض. وقوله في الأبيات الأخيرة للعذر والرخصة حكما غيرا، قول للعذر متعلق بالبيت الذي قبله، يعني التعريف هنا الرخصة حكم غيرة إلى آخره، كلمة للعذر متعلق بالبيت السابق لم يذكره المؤلف، كلمة للعذر متعلق بالبيت الذي قبله كما في المراقي رقم 85 و86. هل الانتقال من الصعوبة إلى السهولة تعتبر رخصة مطلقا؟ إذا كان قيام إذا قام سبب الحكم الأصلي ووجد عذر فذلك هو الرخصة. بقي في حق الإنسان أيهما أفضل، أن يعمل بالعزيمة أو الرخصة؟ نعم. فجاء الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، في روايه يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، حديث ثابت. وكثير من العلماء يقولون الرخصه جاءت لتيسير على من شق عليه، فمع وجود المشقه فالافضل العمل بالرخصه، ومع عدم وجود المشقة فالأفضل أن يعمل بالعزيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر مع أنه مرخص الفطر، فيعمل بالعزيمة ويصوم، ولا يعتبر هذا مخالفة للأفضل لأنه كان يجد من نفسه قوة. وكذلك الإنسان إذا رأى من نفسه ضعفا لا رأى من نفسه قوة فالأفضل له الصوم، وإذا رأى ضعفا أو أنه يشق عليه ولو شيئا يسيرا فالأفضل الصوم. إذن فتكون الرخص في حق من لم يجد مشقة فالأفضل لها أن يأتي بالعزيمة. مثلا نزل مطر وهذا الإنسان بجوار المسجد ليس عليه مشقة أن يخرج إلى المسجد يصلي جماعة مع المسلمين، فالأفضل له أن يخرج. إنسان آخر مبتعد يشق عليه ربما يتزلق في الطريق الأفضل له أن يفعل بالرصة. هذا في مسألة أخرى وهو الإكراه، أن يختلف باختلاف الشخص. طيب ما أصل القراءة؟ قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة، لأنه في حالة وجود المرض الماء موجود، فالسبب المقتضي للحكم موجود وهو وجود الماء، ثم مع ذلك يجوز له أن يستخدم التراب لرفع الحدث مع وجود الماء، وهذا ترخيص من الشارع لأنه عليه ضرر في ذلك. قال: فيسمى رخصة إذا كان للمرض يسمى رخصة. قوله: لزيادة في الثمن، إن كانت الزيادة تشق عليه، أما الزيادة اليسيرة فلا يجوز له أن يترك الوضوء، يعني وجد ما يستطيع أن يشتريه والثمن يسير، الزيادة يسيرة، أما إن كانت الزيادة تجحف به أو شديدة فيجوز له أن يتيمم. قال: وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي زائد. قال: لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا، فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر. والأكثرون على أن إباحة الميت للمضطر رخصة، وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، لأن الرخصة قد تجد كما هنا وسميت رخصة لما فيه من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة، ولم يضيق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت. وقيل: من جهة التوسيع رخصة، ومن وجوب الأكل عزيمة. عندكم من وجوب له من جهة، ومن جهة وجوب الأكل، ومن جهة وجوب الأكل عزيمة، والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم. والمقصود هنا أن الميتة مع أنه يجب عليه أن يأكل لإحياء نفسه، لكن ما زالت تسمى رخصة. لماذا تسمى رخصة؟ مع أنه واجب عليه أن يأكل، لأنه من حيث النظر إلى أصلها كانت محرمة ثم أبيحت له، ومن جهة أنه يجب عليه، من جهة أنه يجب عليه أن يحافظ على نفسه وجب عليه الأكل، فهو ما زال يطلق عليه رخصة، لأن بعض أهل العلم قالوا تسمى عزيمة لا تسمى رخصة. الأكل من الميتة للمضطر قالوا تسمى عزيمة، والصحيح أنما رخصة، يقال رخصة ويجب عليه الأكل، وهذا لا ينافي أنها رخصة، فإن الوجوب من جهة والترخيص من جهة، كما قال المؤلف في الأخير: من جهة التوسيع رخصة، ومن جهة وجوب الأكل عزيمة، والواحد بالشخص له جهتان كما تقول. قال: وذكر المؤلف رحمه وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام من صورة التخصيص: مسألة بيع العرايا، بيع العرايا هي بيع التمر الرطب في النخل برطب يابس، بتمر يابس، يأتي إلى صاحب النخل يقول له: عندي تمر يابس سأشتري منك الرطب الذي في النخلة. ومعلوم أن بيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي، يشترط فيه التساوي كيلا بكيل، والرطب لا يمكن أن تتحقق فيه المساواة مع اليابس، لأن الرطب إذا يبس نقص كيله. فالأصل هو تحريم هذا البيع، وكذلك بيع أخرى كبيع العنب بالزبيب وبيع السنبل بالحب، كل هذا من المزابنة المنهي عنها. ثم جاء مسألة العرائس استثنية للحاجة، وهي أن يشترى تمرا، اشترى رطبا في النخل بتمر يابس، لكن بشرط أن يكون أقل من خمسة أوسق، بشرط أن يكون أقل من خمسة أوسق. الحديث أبي هريرة في الصحيحين رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون خمسة أوسق. فاستثناء هذه الصورة مع أن الحكم العام وهو عدم المماثلة موجود حتى في هذه الصورة. الآن نهي عن هذه البيوع بسبب أنها لا تتحقق المماثلة، أو بسبب الغرر، قد يظنها كثيرة ثم بعد ذلك يظهر أنها قليلة بعد أن تيبس، فلا يتحقق المماثلة وقد يوجد غرر، فنهي عن هذه البيوع. طيب، في المسألة التي استثنيت في الحديث فيما دون خمسة أوسق ما زالت العلة موجودة، لكن قالوا هذا من باب الترخيص. قالوا إذن إذا كانت العلة ما زالت موجودة في الصورة المخصصة فهو ترخيص. قال: مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام من صور التخصيص مسألة بيع العرايا، لأن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة. حديث ابن عمر في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما بزبيب كيلا، وإن كان زرعا بحب كيلا. يعني ينقل الحديث من الصحيح اتفقنا عليه عن ابن عمر. قال: وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا موجودة في الصورة المخرجة من الحكم العام بدليل خاص. نعم، التمر بالتمر موجودة في الصورة المخرجة من الحكم العام بدليل خاص، دل الدليل على إباحة ما دون خمسة أوسق. قال: وهي إباحة بيع العرايا المذكور، وما زالت العلة موجودة وهو عدم تحقق التماثل، فهذا يكون ترخيص، رخص فيما دون خمسة أوسق. قال: ومثال ما لم توجد، إذن هذا الصورة الأولى صورة مخصصة من الحكم العام مع وجود العلة فيكون ترخيصا. الآن سيأتي إلى تخصيص بحكم عام مع عدم وجود العلة. قال: ومثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه، فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، ولكنه خرج بدليل خاص، أي أن الأب له أن يرجع، ودليل حديث ابن عمر وابن عباس في مسند أحمد والسنن، ذكره عندنا الذي عنده نسختي مذكور تحت، وهو: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، فاستثنى الأب. فالآن هذه الصورة مخصصة من العام، هل تكون ترخيصا أم أنها ليست بترخيص؟ ينظر إلى علة النهي، هل علة النهي موجودة في حق الأب أم لا؟ فما هي علة النهي؟ العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، مستنبطة. قد يقول بعضهم العلة في ذلك أنها لم تصر في ملكها، أصبحت ملكا للغير وليس له حق أن يتسلط عليها، وآخر يقول العلة في ذلك أن في ذلك إدخال ماذا الحزن على هذا الرجل، وأيضا عدم المبالاة به وغير ذلك. فالمؤلف جنح إلى أن العلة أنه ليس متسلطا عليها لأن قد صارت ملكا لغيره، فلا يجوز له أن يأخذها، فلا يجوز له أن يأخذها. هو من هذا الباب، النعمان بشير لما أهدى له أبوه ثم رأى أن في ذلك جورا فرجع فيها. طيب، قال المؤلف: قال ولكنه خرج بدليل خاص، وعلة المنع غير موجودة في الأرض، لأنه يرى أن العلة أن الذي أهدى أو الواهب قد ملك غيره فليس له أن يبدع فيها، لكن الأب له أن يتملك من ملك الولد ما لا يدخل ضررا على الإبن. قال وعلة المنع غير موجودة في الأب لأن الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد الولد ما لم يكن لغيره، لحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث حديث صحيح، أنت ومالك لأبيك، له شواهد ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن غيره، ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد به أن له أن يتملك من مال ولده ما كان بحاجة له وولده مستغني عنه، يحملونه على الحاجة، احتاج الولد إلى بعض المال، احتاج الوالد إلى بعض المال والولد عنده كفاية وزيادة عن حاجته، فله أن يأخذ ما احتاج إليه وليس فيه ضرر على الولد ولا إجحاف به، ولا يفهم منه أن جميع ما يملكه الولد ملك للأب، ولا يفهم منه أيضا أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء بدون أي ما شاء بدون أي احتراز أو شرط، فلا يفهم ذلك. ويدل على ذلك على قول الجمهور أن الابن يملك ماله والأب يملك ماله، والمواريث المواريث دالة على ذلك، لأن الله عز وجل أعطى الأب من الميراث كم؟ السدس أو ما بقي بعد أخذ أصحاب الفرائض فروضهم، فدل على أنه ليس له حق إذا كان بعد موته ماله من ماله إلا السدس، ففي حال حياته أيضا ليس له أن يتملك المال مطلقا. بقي المسألة التي نحن فيها، هل هذا ترخيص أو غير ترخيص؟ العلة ليست صريحة في المسألة، فإن ثبتت أن العلة هي ما ذكروه فقد يكون من باب الترخيص. نعم، يعني إذا ثبت أن العلة نفس العلة، لكن إذا ثبت أن العلة مختلفة فلا يكون من باب الترخيص، لذلك بعض العلماء لم يفرق، يقول هذا أيضا من باب الترخيص لأن العلة موجودة هنا وهنا. قال وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين، يعني أن هذا من باب الترخيص. اللهم استعان. المهم لا ليس هناك فائدة كبيرة من ذلك، سواء قلنا من باب الترخيص أو من باب الخصوص في حديث آخر فلا بأس، الحكم واحد وهو أن الأب يجوز له الرجوع في الهبة لولده. قال رحمه الله تعالى باب أدلة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله الأدلة جمع دليل وهو فعيل بمعنى فاعل من الدلالة، وهي فهم أمر من أمر أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم، يعني أن الدلالة ما يدل أمر على أمر بحيث يفهم منه أو لم يفهم، الدلالة ما دل شيء على شيء سواء فهم أو لم يفهم. قال وهي مثلثة الدال، دلالة ودلالة ودلالة، والفتح أفصح الدلالة، والدليل في اصطلاح أهل الأصول وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وعرفه في المراقي بقوله: وما به للخبر الوصول، عندنا الموصول وتصحيح، وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. يعني ما توصل به إلى الحكم بنظر صحيح فهذا هو الدليل. قال: والنظر في الاصطلاح الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن، فهذا معنى النظر. عرف الدليل ثم أثناء تعريف الدليل ذكر قوله بصحيح النظر، فاحتاج أن يعرف النظر. الفكر موصل إلى علم أو غلبة ظن، ثم احتاج أن يعرف الفكر، ما معنى الفكر. قال: وعرفه في المراقي، أي عرف النظر بقوله: والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا. قال: والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، يعني تتحرك نفسه في أمور معقولة، أمور عقلية يفكر فيها. أما حركتها في المحسوسات فتخيل. المعقولات أي الأمور المعلومة أو المضمونة، والمحسوسات الأمور التي يراها أو يسمع بها يحس بها. قال المؤلف رحمه الله: الأصول أربعة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي، وكما تقدم يسمى دلالة الاستصحاب ولا ينسب إلى العقل، لكن هذا من كلام القدامى. قال: واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا، وسنذكر ذلك إن شاء الله، كلامه واضح. قال: واعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال، كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات وغير ذلك، سيأتي أبواب وفصول في ذلك. تلاحظون أن الآن دخلنا في باب جديد، كنا في باب معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام وهي الثمرة، ثم دخلنا في باب أدلة الأحكام وهي في التعبير المثمر، ذاك التعبير الذي عبر به الغزالي، الثمرة الأحكام والشجرة المثمرة، وهي الأدلة التي استنبطت منها تلك الأحكام. فالأدلة إما بكتاب الله وسنة رسوله والإجماع أو دلالة الاستصحاب. قال المؤلف رحمه الله: أصل الأحكام كلها من الله سبحانه، من الله سبحانه، إذ قول الرسول إخبار عن الله بكذا، يعني حتى الرسول إن هو إلا وحي يوحى هو عن الله سبحانه. معنى كلامه ظاهر وهو الحق، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، فالحكم له وحده جل وعلا، كما قال: فالحكم لله العلي الكبير، وقال: إن الحكم إلا لله، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، ونحو ذلك من الآيات. فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جائز أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة، كقوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونحو ذلك من الآيات. وهذا هو الذي يسمى التبديل، أن يأتي بشرع آخر معتقدا حلة أو أنه يجوز له أن يحكم بهذا الشرع، فهذا هو الاستبدال وهذا كفر، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، أن هذا هو الاستبدال. وليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون قد استبدل الشرع. لأنه قد يحكم لهوى في نفسه أو لمال أو رشوة أو غير ذلك فهذا فسوق وظن ولا يكون كفرا أكبر ما دام ماذا يعتقد تحريم ذلك. قال وقد دل القرآن على أن من يحكم غير شرع الله يتعجب من دعواه الإيمان. أي يحكم غير شرع الله مريدا ذلك مفضلا له أو مجيدا له. وإذا كان زعمه أنه مؤمن مع تحكيم غير الشرع أمرا يتعجب منه دل ذلك على أن دعوة الإيمان دعوة كاذبة وبعيدة وعجيبة. وذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يدل على أنهم على أن ذلك إرادة القلب وهذا هو الرغبة. إذا صار الرغبة إلى التحاكم غير ما أنزل الله مستحلا لذلك صار كافرا. وقول المؤلف الإجماع يدل على السنة إلى آخره يأتي إيضاحه في الإجماع. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.